فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت قالت رب إني وضعتها هو من عند الله قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة كريم إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة يا رب إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وقائم يصلي فنادته الملائكة يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فناديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا

خفيك على نساء العالمين يا مريم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن في بيت من بيوت الله نجلس جلسة العلم والإيمان، نتحلق حول مأدبة القرآن الكريم، تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. فأية نعمة أفضل من هذه النعمة الكبرى علينا نحن معاشر المسلمين. إخوة الإيمان، ما أسعد أن نستهل ذلك اللقاء الإيماني المبارك بخير الكلام، بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آية الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يا Thank you. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما